بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نكرر كي كقرآن سورة الإنسان يلقب إسرائيل كا نهندا ورا وعبدار ربوه ربنا هاتايس. درسنا نكرر جوران يلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كان جدا سورتنا سورة الإنسان جدا وامامتي. هل أتى على الإنسان جدتما جلق بمتين كان الرافو دمي مكاني سي أكوما حدو مكان سورة داني كلمة مجيكي سجرت الرافو دم إنسان جدتنا ما جدتنا سورة تنا مكة تبوته ومدينة تبوته جدت علمان واللغاني ورقري مكة تبوته جدا ور مكة تبوته جدكون ونئسين ها سويتو وان سورة ور مكة فكاتا جيكو لرادبتا حاسوين اسيدا سورة مكية فكاتا غرا وان اسين حاسوين تولالو لان مكية جيكو تويرا فكاتا جلاني غرو هدون ور مدينة تبوت جلاني لاني جلاني والله بقب دي جيكا كتاب نمنو تركاكا بنو مكية جريد دبري سورة مكة تبوت جيكو دوبا سورة سورة القيامة كسندرتي لمتي سي بك ونسين رتي كيف فهمت ونمن الرؤوم مي ألم يكن نطفة من مني يمنى يتشير هكا دماتي وان أكاتا نمني تؤوم مي دبتي نمنكم بشأن الرؤوم مو إيقسن ربي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى إيرا دبرتي أتشرى فجاء سورة دبتي سورة نتيان تتون اللين سورة الإنسان انتون أكاتا نماكنا غافة درا إن دبتمان تهين اللي دبتت غافة أرغمي دبتمان تهي في بودا اللي بقى إن تريبو دبتتي سورة انتون أكو مثلا أماس كينا كتي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى جلسا سنرب اللبتت إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج جتو دبتت المنما كان بشان إيراتي في كدبرتي إرّا ولتي مكامي أكسيتي سنرّا أرغم سيفني سنرّا أومن جيكو دبتي ويتكانا سورة تونيوان كان دبتو دان والفكاتي جدان سورة كدبتتي جلقبا ومنماتي سرّا دبتي أكمسان نمنكم بكلمتك قودمو إما شاكرا وإما كفورا تكا أماني إيمانا كباتي كربي وفي غلطون فتوته تكا كفري كربي وفي ديدوته دا ونشين دبتو إيقسان يمو جزا ور كفري أقصو مكور أماني اللي دبتي كيستو جزا ور أماني إرقدان سورة دا جزا أما دنان ور ربتي إيمانا لغا أماني إلا دبتي وان إنسان ياتني ليه دبتت وان إنسان دغني ليه دبتت وان إنسان وفتني ليه دبتت وان إنسان خدمه ليه دبتت وان سلاك أناني تأهون دير دبتي آياني أكما اترفنو كان إن شاء الله تعالى ور صفات مؤمن تون نقبن كيسيك ستي همامو كيسيك ستي هاسوامو كانني أكنا أرغتا ور جلون سنرى ربنا هاتاسسو دوبا سورة نقنا يتوران جلقفتي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر سيلا رفين جيرو إلمنا ما كان الرجل أكنا جيتشون كوني قد أتى جيتشو مجدان مالي باستفهام كانان أفون تشويك نمنكو أكدو بيكنا مال جدي لقيف فتوف استفهام كانان أفو مالي قد أتى جيتشو مدبين واني يكينا وان شكين قبن وهيتي رفيج العلم نما كان الرجل إنسان جتشو كان أما جنس منما تتفد أمي آدم اللي كيسو مجرى آدمي في نما مرا ولتك أبمتي اتفد أمي إنسان جتون كن إلما نما كنر أغمتي دبري جرا كنابو كتابي تكي نكم مال جنا قد مر على الإنسان دهر طويل جدا قد مر أغا دبري جدا مالي في إثبات ونسون دبي قدي تابو مركانيس تهو إسا غرسي سئر دبري سوان برقا وهين كامن وان شكي وهين كامن جتا حين من الدهر جتون حين توك زمان إيران توك إسان الرندبر حين جتون زمان تكاته قداته دهر زمان إيران جداني يرون إيران توك إلما نما كنرد لغمت دبر جدا يرون إيران تو إر دبر لم يكن شيئا مذكورا يرون إيران إر دبر سنكيست إني دبتما كنتهين جدا خوان إسابيه كتاب كنجر معدومة لبما كان أرغمين كهين أرغما إسال لهم بيكمين يربين تكوشي بيكمالي وان أكانات إلما نما كان أرى دبر ويتجدو ربي مالي جراهي لبما أكاسي سنرى كإسين دبتما انتهين كهومتك وان نتك إسين هم بيني لبما سنرى إسين أرغم سيفني بيكاججا طيب تكتم ايه سنة مال جدا امس إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ايه سنة إلما نماكنا جنسي إلما نماكنا ايه آدم بيرا أمني بودا جدشاكا كنم آيان مطلق متها ساجرت مالي ترتيبا ولكت عبدها سوان جرت كدرا آدمي في نمني برال لك هم مذكورا تهين يرون ليران الردبر زمن الردبر كربين دبتكم سيلا زمن آدم كمشامي حق إننا من تهينمو يوجدان لكي سنكو فهمتي سن اللين كيسو مجرى مذكورة كان تهين كبيي مكوفا سن اللين كيسو مجرى مالي إسا كوفا جتشومتي سندور حقا أممين يعني زمن ربي تكو جمالي نمني بيكون جير علمان كيرا دبتان جني في ملائكان دچي كنا كيستي في سمي كيستي اللي وممو نماتين درتي يرو تيرا جراتان جيچو ريرا دبتا يرو تيرا جني اللي دچي كنا كيستي جراتي جيچو ريرا دبتا دوبا سنو مبودة ربين فدي ساتين نما كنا اومو فده فدي جنانا كمتي اومي غافة درا كجل قبا بيجير را اومي ترتيبني القرآن كيتتي بكل تكالا من تيني تدبتا من ودبر اكيد تنمن بيه فنرى اتقوم ما في مراحل لصدر كان ان ارى دبر بيه تهو كان كيتت ايه سن يو اكم اتقوم ما نمن لكون اكم اتهي الدمات اكم اتهي والهور إنا خلقنا الإنسان نما كان اوم نجد من نطفة بسو ارى اوم نجد بشال لافا ارى اوم نجد امشاج اي اخلاق ولت مكامك تهجج بشان إيراتي في بشان دبرتي دا ولت مكامت ولت مكاما بشان إيراتي في بشان دبرتي إراته سن الرا إلما نما كان هد مسني هرسيف نججا حكسين هد ما تنم نكون يرو ما في دبرتي إرا هد ما ت ربين آدم إنه يتبي يرأوه هوا كنا جساء الرأومة جر لما ولدت رفاني جنان إلمان إسان الرأى أرغم سيسة إلمان إسان الرأى أرغم سيسة سن الرأى قسمت يوسمه الدميس إلا أرغه في هذا قيامت إلا إلمي نما كنا قسمت والخرادي مججة بشانما ديرا في دبرتي الرأى ولدت مكاماته سنين كنقر فكيتتي بشان إسي داور رقودة إسي فكاتا كإساو رقودة إسا فكاتا تكايو كدورة دبر فكاتا جد كولين حديثة كيسات اللي دفجرة كنوان فكينا ترى الرومة لي أكا أوما تتي أكا أوما تتي جر مرتنو بشان مقاما قاما والتي مكامر أوما جانبني كدبرتي دا سمالتو إسرع أومامي كغر بشان غر إيرا إرادو في مالتو إرادو أومامي جيكا ربين نوفي نمني بشان ديرا إرّا أجزاء أنا ما كان كيسا كم تو بشان ديرا إرّا أوممي كم تو بشان دبرتي إرّا أوممي جيجو ربي نوفينيم بشان ولما كما تهرّا أوممو كفر ربي نوفيني حقا متر عبو قبنا غري تفسيرا كيساتي تفاصيل لكسي ليما تبتانو بشان ديرا إرّا واني أكا لفيدا واني ججبني أكا مرغايا كان إرّا أوممي فونفا كارا بشان دبرتي إرّا أوممي جيجون نجرا كنا دليل تنقر أرغان التنجف واني نتت أمانو قبل ما لره بشان إيراتي في بشان دبرتيدا والتي متامي سنرى علمي نماكن أمامي آدانا كتديم توقعنا كأكسما لي أرغامي كأك إيسا كوني آية من آيات الله كان ربين دن ديتي وفي ملقسو دا أكما آدمين هادا أبا ملي أمي حواء نمو هادا ملي أمي إيسا أبا مليهم هذا كفر را وصو بشان ديراتي في دبرتي والدين إدامين إرراؤومي كوني مالي هيري يعني دن ديتي وفي ملئ سوداه غالبني وان أسيت دبتا ماجيرو وان آياتاف نزامك نرى بهوان انتهينين أكي برا أكي تلمي نما إتي والهوري إتي أرجمي إتي أومان إساتاتي ديراب دبرتي الرا والهورو ججا نبتلي هجتون كوني بشان ديراتي في دبرتي سنرى إسا أومن نبتلي هجتون هالك إسا مكر روتانين ججا هالك إسا قرن روتانين أكنا ججون قرماتو ماف سنرى إسان أومن ججا إلمان ماكن إسا مكرتو داف تكاليف شرعية إرقيني وهيتي أججني وهير روغيني إتي بولمو إتي مبولو ججو كانان إسا قرتو داف ججا هكسي تسا أومن فجعلناه دوب إذا تاسفنا إلما نماسا سميعا أكان كواد أقه إذا تاسفنا بصيرا أكان كواد أقول لي إذا تاسفنا مالي في سبت لمان تنوى النساء كن نمتف مالي في سبت كنوى النساء كن نمتف مالي في ويتجدان أكايت ابتلاني رب إسمكرو داف تكاليف شرعيا دان إسمكرو داف أمن جدامي تكاليف شرعيان سمكرو داف أمن جدا تكاليف شرعيان سن أكمت إستي قهودا ديتي أكمت إستي قهودا ديتي أكمت بيكودا دا قرآن كان أكمت أقهودا دا سميعا ججون أكا قرآن كان أقهود قرآن ربهم بوسي دستور اتجرات دا جدي كان وحي كان أكين أقهود وحي ربهم بوسي كان أكين أقهود بصيرا جتشون أمو آيات كونية دس أكين أرغوه أكا سميدا أكا دچيدا واميك آتم قال لني فلا ينظرون إلى الإبل قال الله لني وانا كان الله لني كربين جدو كان كان اللي أكا أرغوه معلوماني كرا اتنجد تنجدو كان إساف قد دوبا بكا كانت أرانتنا علمنا ما مخلوقني سميع بصير جتود عن همامي كان وصفهم وصفين كن وصف ربي لين التين همامي جرو وكان الله سميعا بصيرا سفت كن لما ولدت رفي والآية ورأة السنة والجماعة برد ولندوجلا مالي في تقف والنساء من نرى مخلوق في خالقنا والمفكات انججا ليس كمثله شيء لا في ذاته ذات إساك يسد الله صفات إساك يسد الله أفعال إساك يسد الله مخلوق في خالقنا والمفكات انججا ليس كمثله شيء إيقا كستهمار رب مخلوق عن الله كهيم كان مخلوق الله كما إسامل قبا لقيتيكنا كما إسامل أرداتنا كما إساملت قبا مخلوق الله ورئوما مكم ربي لن تمسملتك على ما يليق بجلاله وعظمته معنا عامي كيست اشتراكته معنا عامي كيست سمعته كيست والفكاته بصير كيسته كيست والفكاته معنا عامي كيست وان جر كل ما انتك وججوك النوك أبو جلال فكرنا يوفرني نمان بصير يوجني اما انت نواء أرقى يوجني أرغان إسات أرغا ديسي متان إسات أبما كته لم يكن شيئا مذكور كنتهين أرغم سيفنا جل ربين دوب أرغان إساتوني دابا مرة أرغم تيتو دابا ما دوران دابا مطرد معدوم وان هنجر إيه ساني ربي نسي أرغم سيسي كين أومي كسيسا طيب تربي تنكاس جنة لا أبدا أول ما ولدت ونفت كإلما نما كن أما اللي دقيتين إسال لي أرغان إسال لي دابا مدافتي تأخير اللي تربي هون ويسي فاكسي قبدي ويسانين هممتي سانين هممت دقيتين نماتي في أرغان نماتني محدود أمس أسر هكا دقيتو قبدا درسي كان ويتقري ولين دقين نججو كي نتجرا ويتنم هكا نره الدماتي قدتي إن دقين نمال جتن ججو تجر محدودة كان ما كنت دقيتين نما محدودة قدري اتوادا قفو قبا وان كيلومتر تقو سر راجيرو كيلومتر على مسر راجيرو دقيتين دن ديت دقيتين ربي كينا هو كانت تفكي فهمتي كانت تفكي فهمت أرغان تينا وارغو راف واحد تهجمتي وان جدار كانان دو بجيرو وان حائل كانان دو بجيرو أرغون دن ديت تربي كينا هو بكو مفيت جيرات وان سجارة ركتان جيرت إيسو مبكي اتوالت فكاتي نما هركا والت فكيساني صفتان مخلوق أو سبتشيسون خالق أو والت فكيسا جيشا مال تفيده يو حقيقان قلبي إيمانك بدون قدي قبنيلا اللي يوم رمطون تين إفان كون أسو جيراتي نتين أكنتي تاو كوني مرتي والأرقون دان دينو إفات تهجمتي إجي نما وارقو دا تربي هو سنت تهجمتي تنهجمت تربي كينا طيب اسما ولتي فكاتي اما زكما حائل جد جراتو دبت هجمتو ونسن خلوتو تله هجمتي وان سر رافغات ارغون دن ديتو قدري وايت ارغيتو قبدا كيلومتر ايت وارغون دن ديتو قبدا تربي سنت هجمتي هنا جمت اسما جرامي بكيت ولتي فكاتي نيسا ايسا ولتي فكاتي غدن كيسات لي يوني تكا مركاتي كاتو تاتي جنا مارغون دن ديتو تربي هو سنت هجمتي هجمت طيب ولفكيني كن إيسومان رفي يو صفتان نمان سميع جنة على حقيقته بصير يو جنة على حقيقته تخالقاتي ولتفكاتي تخالقاتي تهمان فكاتني تانا ججير تكاو تربي سن ججير مخلوقة فكاتا يو أقص جنة جاتي مالتنا مجيس دوبا صفمرا كيستي أكرمتي لالو هندان ديتا صفمرا كيستي أكرمتي لالو هندان ديتا ويتكانا دبين كبابا مار صفان ربي كينا ليتا إسام مالتو صفتي مخلوقا تدبا مرة أرغم تسون تسنو ربي إساف كين تسون تبودل لي إساف صفتي سن اللي تبا موتي تسون قدري إساف ربي كين سنتي إما دلائي دي غافة إني فرطة إن فرطة تمتي يجا غافة إني فرطة إن فرطة تمتي كنافو ليس كمثله شيء أمر روحا كما جاتون يعني صفات ربي كيزتي أكو ميسين رفتتي من غير تعطيل ربي صفات كنانك أبو جنة إرى أنسنة إرى فرطة أمالتي ولا تشبيه وانا كناتي فكات جنة مثال إتقرود أمالتي ولا تكييف تكامو كيفية نسي أكنا جتشو تصور قلبي تنكيسة تهود أملتي يا ربي كنسيف أوفين هم تأتي تمسي ملت تمخلوق أتين كوالين فكانك أبدا جتشو تأمن ورواني برباجيسو بابا صفاتا كيسة تيجا دوب ربين أدوات اتواتا جياني إساف كنيني كمعلومان اتنقهوني دان ديتو شريعان اسيف جج اومامتون تا ابتلاء باختبار افر كين كاي كين كايو داف اسا ارغم سيفنتوني كرا اتقيتون كرا ان اسيف رتون اجا اتنقرؤون اجا اتوادو بسون اساقون بر اتوادا قهون اساقون جج مالي في خجانا كسرة الابتون يا ربي كي يعني قرران قبون تاقي نكين ننجل إيجان قبوان أكاسين غري أكاميتي قدرنا كيبيك أكا إن نجنة كانسنك أني بربي سنبودا هو إنا هديناه السبيل نوتي كرا إسا قجيل چين جدا أمس كرا إسا في السنة ملئفن جدا أكاميتي تقف أقلي إسا كن نودان كرا إسا ملئفن أسو أقلين قباتين إنا بنوي بيكا akli isa kennuudhaan karaa isa garsiifne karaa badaa fi gaarii nabiyyii isatti erguudhaan karaa isa garsiifne akkuma san kitaaba isatti buusuudhaan karaa isa garsiifne innaa hadaynaahu sabiil karaa isa qajeelchine jechuun kun hidaayaana fi hidaayaa bayaanaati ibsinee fi karaa kana himneef jechuun akkuma wahadaynaahu najidayn كرا خير دي فرا شر لله افسني في حجان الرت دابت تجج ما ري نمتي عقلي ني قبا رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستي بيت ادوات اتيم فدت عقلي ربي كن نبي اكما سان غور اتين دغه كن نبي اي اتين ارغ ربي كن نبي ما في مت سمبودا يو في دي كرا قجلو فيلاتي اختيار لربي كن نبي شرعين ديركي دان كفنيان قبني تركي سني كيسا سيني ايمان تهومت ايمان قلب الرارفو قب اختيار ربي انك انه كران اكانا كناسين سيغالا كناسين سيغالا اقتلال لدو دي امي جاتشو ربي انك انه سنبو دا كرا وفي فلا تجاتشا اني مجبوري متي نمتج مخياري مسياري متي اكام بجرسان قبرتي مخياري فلاتيت وان تقدلقا شري في خيري تكلف لا تدلد اختياري ساتي اختياري ساتي نذكر عائشة كجيلچيني كتاب ستي بوسو نبي جي ستي ارغو فقلي ساكن نودان اما شاكرا واما كفورا ايغاتيكا تكا ايمان ربي اساب كن ربي سوفقيت كغلطه كن نبي كن نغلطون فتوتها واما كفورا تكا امو توفيق ربي سان دبيت kafare akkan kafarata galata kenna wallale jecha mare namni bakkalamatti addan qodame jecha kanatti mu'mina fi kafirata addan qodame witagana nuhimu asir ramadati tarkan fate ega bakkalamatti qodame duranu ikhtibara fi qormata fi takalifa shar'i kana kirra kenef ta qormata fi jenne qormata sannama dabre fi nama kufe mal argata kabahe mal argata ka kufe mal tu rajira inna a'tadna lil kafirin arra war kufe injal kabita inna a'tadna nutikur fesin lil kafirin war rabbit kafirin ib kur fesin salsabilan salasilan inna a'tadna lil kafirin kafirto ta ib kur fesin salasila jechan هدا ميلا واغلالا هدا هركا وسعيرا ابدا كانغوبا تهججا سلاسل ايجون واميلا هداني ايدي ميلا هدان واميلا اساتين هدان اللي كرفي سينيف جدا كايسان ابدا كيس هركي فامان اغلالي كهركا في مرمى والدي والهداني هدا هركات سعير ابدا كانغوبا داتي ibidda kangu balle isab kurfesine yecha mare millen ni hidama har killen ni hidama sane walin ibidda bu aja chanam tichikuni enu kakafare kon kafurri kon sane ra na labra rajeda kana ke setya ke jananin yero heddu kaira dubbanu kadofu lafun wa nashrun murattab yechu da ka heddu ra dubbanu ارآن تانا مرتبي ميتي ارآ مرتبي ميتي ارآ مشوش لفن ونشر مشوش اكنا جيتشون مالي والما واسدي وافر واني تقدور دبتامي ايقساني وان سنر تدور دبتام تسون اكنا تاتي تاتيان تو اكنا تاتي تصدفا اكنا تاتي جيتشون ترتيب مساني يوبو دالي وان جلسان اتر الرو دبتامي مال جلانين مرتب جلانين مرتينو كدور دبتامي مرتي دور ارغته يجا اما ستي اما شاكرا شاكر كوني انه مؤمن مؤمن دور دبتامي واما كفورا كافر اتياني دبتامي سلا اوسو مؤمن دور دبتامي كافر اتياني مرتب جنان ارى كافر ثم ارغته يجا دور دبتي كبودا دور دبتي ايغسني كدوراتي تيبي إن أعتدنا الكافرين سلاسل يجون كافتي جهنت ديبا كان مشوش يعني ما ليه ترتيب دور اتدبة تمتين دبة تمني كبود دبة تمني دورة من إسائب الدججو همني كدورة دبة تمتي ديبني كدورة دبة تمسون أمو من إساء جنة تججو همني ججا إن الأبرار ور خيري داجة ور خيري كستي وان دلغنس رب ما فدلغني إخلاص إساني ألفو أما تأوري خيري ور كلون ججوكا شوبة وهي مكة وهي قبن عبادان إساني يشربونني دوغان جدا من كاسين كان مزاجها كافورا كاسفر شوت أنغو تمرا دوغان كاس ججون كوني يوغو تما تهمالي فرشوت يوغو تهمالي كاسين جدا كان مزاجها كافورا مكان إساء كافور كته كافور كن وانرغاو كافور كته سنين كمكان إساء مالت مكانيف فرشو كاسبوتو كانت كافور مكانيف ججا كافور اتمكانيف كافور إساني وجين لغان كان إساني في كرفي سنجا ورى جنة تاتيف لغاتي كرفي سنيفي كما كان يسي كافورين ته كافورين كن وانرغاه جن مالي في نكحة أما وان جلن كان وان نكحة تلتججج وان حفور إساء تلت أين يشرب بها عباد الله أين انججو كان حسب إراباتي هدوك آكا كبا غرا قولي ثربافا إرهاتو تجرا إرها كفاكاتو جان إرها كفاكاتو كافور سن إرها بدلته رجان تكا كافور الرابدلته مزاجها كافورا مكان في كافور كته مزاجها عين يشرب بها المقربون لغا وري غبرون ربي دغن سن الراكته مكان في جچودا تكامو عينا جچون كوني نصب على الاختصاص اخص عينا نجا شين هل لني سكيسا عين يشرب بها المقربون مالي في قدر نسي ججب ججو لكنكم عينا أخص عينا غافة جنة كلما كان لما تراجها جان ترباد بتميسا كيسا كان لما واجه ججو دا في سورة كيسا في الكتابا لقسا هل لني سججا يشرب بها بها كان منها كيسير رادوك يشرب منها كيسير رادوك عباد الله غبروني ربي سنك إرادوغان غبروتكنا ربي نفت إركي سنكن تشريف إساني تيان كبجا إساني قدو ججا يفجرونها إسيسا نبركسيفة تفجيرا بركسيس سججون بكما إسانها إساني بركتو فئنين بركتيف ججا تكاموانو في بينو كانت تيوسو كفكيه سينو تاتي فكيهنا بشان مانا كيس اوفتو كاناتي باكو مفيتي تبزبوزي ساقراتو دان ديتان كار مفيتي تبزبوزي ساقراتو نندان دان قبت الليني قرات تغرفانو ميت الليو قرات منتو كاران كيسات الليو قرات تيو مانا كيسات الليو قرات تيمتا يفجرون هاتا فجيرا جاتشون باكو مبركسيفتو بربادنين بركسيفتاني جاتشون بزابيزي باكو مفيتي تب ربي كنا تبي كسانا كاتا يتبور كسيفة تان أجمع تتروف نجر رمالي كان أكاتا نون همام أكاتا بك أتبور كسيفة توفيتين اختيارك جل ديما جتشا لين اختيارك جل ديمون أكا أقلي تهيد نتار آتي أقلي دنيا تنتي يوم أنا كان كيس بشان هايا وجنة أفا بللي سمالي بللي سيجو تنمتي ملاتا يوم أكا بزبوزا جنة تكو أقلي تهيد نني فورتي أرى غاف سنبشان خرما كان ديمي جرانيني كمايا وكان أيو أكا تجي تساني تديمي مال تبي ربي تو كچ بيه كذا غرو ربين اختيار اساني جلديم ربين وان اساني فغون الرا لغرا دغن كغبرون ربي الرا دغو غبرون ربي الرا دغو غبرون ربي يفجرون ها تفجيرا لغسن افما بركسيفتان جان بكفرن يسيلون ها ويجرون ها اين شاءوا بكم فرن ان بركسي سني دغن ججا يا ربنا وباسك يوفون بالنذر أما سوار أبرار ور خير ناس يوان تكو قطعا قدان تكاهو يو نذري قدان سلطة يو قدان ججا نقوتا وان خيري لا تكايو قد أغدان قد أغدان سني بوتان وان خيري لا تكرمني قد أغدان بوتون برباتي سادة آيان نتوني مدحي كي ستلوفتي غبرو تربي أبرار فارسو كي ستلوفتي أسيت آيان نفارو ورجنة كي ستفدون قد أخيري كي ستي قد أغدون نتهجج لفظ حديثة كي ستي لا تنذرو قد أغدون نتهجج لن لفيا كانت فإن النظر لا يأتي بخير قد أغدون كني خومتا كانون روفو وإنما يستخرج به من البخيل دينما إرى دنيا باسو قفا قد أنقل ناجو لندف قد أنقل ناجو كوني قد أنقل جبادا جتشادا تكا قد أنقل ناجو دمسوني قد أ وان خيري كيستي مالي وان برا كيستي قد ناجو تورتها مالي في أسيتي ورق قد أقول إيقو تربين نفارسي وان خيري كيستي قد أيو قد أنقوتو نجرا أولا قد أ شريان إردتين كافتو وانا ذري قد أجتشو كنا نذري قد أجتشو إردتي يونم نناغالي وانا كسي قد أيو فايا كست هجتشا كنا هندلقين أجتشو إرادو باتشريان هندلقين أجت ولكن يوان خيري هنقر أجت يو فكير نافين صلاة يو عمراء قد أجتشو قد أغوت يو واسدك أجتشو قد أغوت غوتون ديركما غوتون سيدا ديركما أجتشو ويخافون يوما نسوداتا أما اللي قويا سوداتا كان شره مستطيرا همتون غيا سني فجاته كتاته غيا همتون اسا فجاته نما مرغيت جيت غيا قيامه كهمتون اسا نما مرنن قنجهجه مؤمنون كيتت يمون كما كمان ولكن غيا سن صداتن سن غيا سن صداتن جنان ربين صدال ميت ولت تنقبو غا سن جلا ايسان باس غا سن صداتن جر ويطعمون الطعام نيات اللين نياتشسا والأبراراكم على حبه جال لنيات سنيك أباته موجين على حبه إن كن يستي ديبيا حبه جتشون كن طعام مكانتي ديبيا راجهن ربي تديبيا جتشون لين نجرة مطعومة تديبيا جتشون لين نجرة مطعومة ديبي تولين نجرة دبين كسيمتي على حبه جتون مالتي ديبي علي طعام مكانتي ديبي معنى نساء مال جتون دا معنى نساء على حبه جتون جال ليسا قبات ولين أصو جالة أصو هجاء اتكبا أصو ركون إساني اتجر تجتشا أصو ركون إساني نيات سنت حجا أصو قبن بيل أصو اتقبن نيات سنمس نيات شسن إنو نيات شسن مسكينا والروان قبن نيات شسن ويتيما إلمان أبان قبن نيات شسن وأسيرا بوجي أما كافرا نيات شسن بوجي أما كافرا نيات شسن خانت الرسحي أسير جيشو خيست اللي بوجي أما كافرا نيات شسن جيشوتو إرجع جب جانا كتفسيرات إتى أك أمومة إتى كيس سنسينا كعلماء نجدان أسير كمؤمن الله كيس سنسينا أسير مؤمن الله كيس سنسينو نمتا جانا إن الله يو كبوجا متات مسلم نكمل إتى بوجا مي مسلم نسنجا أشيسا إيه نسا بوجي خندب بيكا يو بكبرات إتى هدامي نياتا كنا في جري كافرا كبوجي كجرو ثاته إسافر الله أسير أكسيدي في الله قدون تكامو معنى سجين جيتشا ما معنى أسير بوجي أمي جيتشو ميتي معنى نساء هدأما جيتشا ما كما هدأني ريكو نمتا ري هدأمون في إسلامة كسبت اللي هدأمون نمتا هدأما نعجيسا جيتشو دا تكا يتيما جيتشو تللي ورد فتريني جرا مرتو إرى هدون علماء أسير بأسيرتي كيتفر أمي كون دلان براتو لفجيبتي بوجي أما كافرا يو بوجي أني هدان غراني نجيسا جيتو نياتشيسا هكا يو أني تكو خيرا متاتي دولة نياتشيسو قبدي يو دولة نياتشيسو ربدي عموما مسلمة رتي وجبا جان نياتشيسون أسيرا كافرا سن سني والنجر كوني خيري كي ستي متاته إساني را نجران أما سويتا نياتا كان نياتشيسا

وحريرا أما اللي أفت حريرا كأفت نير رب جزاء ساني ديبي نياتا يوتا تيدوسان الرانياتا وانو في فتن يو أفت تاتي اللي حريرا أفت أرانتا كإسان الرب حرام تهيكانا حريري أرى دنيا كيسات أفتون حرام إير الرب آخرت هو إذا أفت كيتي يجا أفت كيتي متكئين فيها على الأرائك نكيك الفتن أما اللي جنة سنكيف ستي على الأرائك سريت أن الرد تجيك الفتن أرائك جتشو كان كتاب لو يتفسر سري ستارات أبدو ملي ثانين سرير مجنان جان أرائك تجلانين سري تاتب سري تانا أمس أما مني ورى كوكوفا راتتي سيرين الربا مانا كوبا جراتو الأولين أجبتو ستارة أكبراتنا تقولون نتكيسون ستارة كوبا قبضي ستارة كوبا قبضي تكيسة تلي فستارة أكسي سنقبضو ستارة سنقبضون أرائك جران جانا فانا رفاتي مالي في سنين اللي نعمة راتي نعمة جيجا كناني راتي كناني جيجا تولينا دان غانغهو إسانيه مودة بكتها أنكيسة تلي متكئين كن أمس هنج الفتن جاء هنتا أن جن تسمت كنا ما دد في ثنا ما دد بيا كم ثا إنك الفتن إنك الفتن سي تسمارا هاتي جاء إنك الفتن سي تسمارا هاتي ما له أول ما إسان راه هذا تتا أن جاء أول ما ما لي في جنة تجلس ركوا وهنجل يا رب جنة سنون هم بس يا رب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أتك ستي أو أدور لين أرجن ولا زمهريرا قر جبال لين أرغن أدو نسانت أو إتي أدو نقوب دجال ننجر أكو مثلا أمس قر نمير كجال ننجر كما نرى رامسا نوخاسا جيك أنا ما ذاتاني كنامي تدبي ما جيكوك نريكون جوي معتدلة جيكوك نكون اللي جوي راهات غاف جوي معتدلة هي قلبي إنما هكم قم مدي أما دنيا ما كيسة جروتانا كيسة ويساني والدتي مثاله داو ساني وانقن فكاتها تيمتي جوين أشي معتدل أجتة كأو إسالة نمتين أجهمنه كقر إسالة نمن توي نجتة جدوفان ودانية عليهم ظلالها ودانية جتون كنيس سرت التفهمات يوكي سرت كأك قدة تجرا جنة مثلا رت التفهمات جتة تجرا وجزاهم بما صبروا جنة جنة ثانية قالت دنانا ديبي ودانية عليهم ظلالها أما اللي دنانا إساني في ديبي دانية عليهم إسي إيوتا تسانين إساني الرتي ظلالها قاد دفني إسيك إساني الرتي إيوتا تسانين دنانا ديبي إيه ججا سنين دنانا إساني ديبي جنة ثانية الرتي أطفي رجان فكا متكئين الرتي أطفي ججو اللي نجرة أشرتي جيكل فتن أرائك الرتي جيكل فتاني أما اللي وان إسان قبن إسي قاد ابن إسي داتيو تهجتون كوني والم ربي نساني فولتك أبي جتو كنا والم ولتك أبي جنة تتكناني أما سوان إسي الرابورة اتك حلوته جتا ودانية عليهم ظلالها قاد ابن إسي داتيو كتاي وذللت قطوفها لاففمت غورة ما نسيدا تذليلا لاففمين سلاففمت أكما ذات إسي الاتريوتات سمار إسي الراغورة للافادة لافتمت الراغورة بحيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم إن جيسو اللي بكما جيسو كتتو رقب إني تقول لي بكم تأو كتاتو دكابا إني دابت لي بكم دابت إرها كتاتو دكابا جتا مالي أولا دانياتهون إيوتهون وهمي تيغساني هم قورتمان إسيل لي وان أشين إرها قورت لي راهمت إرها قورت تجتونوهم ويطاف عليهم أسكفت كدابتو متي إسان رنان ومامت بآنيةٍ والكادان الرنان وما من فضة شدة الراكتين وأكواب كاسا مسجورا قبنين الرنان وما كانت قواريرا ميشتن سن تكا أكواب نسن أرورا الراكتات جاء برلي الراكتات كيسا واملتان جاء كيسي كيسا واملتان قواريل من فضة جاء أرورا ميتر راته الراكتات جاء معنى سافي تهوهم الان قل قلو تهوهم وانتي كيستي ويدكوني في واني كيست جركون ويتأجي لالتي كما قوتو جركان هما كيست جر فكاتي قل قلو من الرا قل قلو تهوه الرا اكوان هما كيست جر فكاتي مالك نكوني في غاية الجودة دان قاملي غاري جتو لكن كناب قواريرا تهو دان اسين قرورا تهون شفاها يجا كيستا وارغان جتو فين كيسان وارغان اسين قرورا تاتتو نك قرورا رادية بيتو تنامتي ججا مالي ري من فضة ميت الراج ميت الرا كيستي نياتو دقود وقنام تسان الراج إسا كيستي نياتون كيستي دقود انتو ورد نيات مالي في أسرت كافر توتا في ولنا في الآخرة قدروها تقديرا ججون أمو ور إرانان نوسون حقا قد أنيتو مفيدانيف حقا قد إنسا ججا نما كان مرا خدمة إرادة كوان براتاني كان اللي كاسا حقو بإنني دوغي كان هم بيفني أغاس مفيدانيف كاسان الرقود دا دوغول لك أدري ما إنني دوغو تفيدانيف كاسان اللي قدري مساني تقود أميفي كاسان الرقود دا دوغول لك أدري مساني تقود أميف قدروها كاساسان حقا إتقودان تقديرا حقا قد إنسا ججون خاصنے نام مراتو قدری ساتین دلگا میجرا مرتنو وان اوفیفسن قدری کفایاتین اسافرو فجچا کیرا لفتنا کیرا لفتنا قدروها کنا این جنیم قرما خدم ارنا انه سنت قدری گورا جچا تکا اسانو مک قدری گورا تجچولے تفسیر رنی مدبتا مرتو معنا نمانتنا یطاف ججو کنا کیس ارنا انما وررنا انه کنا خادم خانته تو إر سياقتي فكاتا بكم سكما ربي هنات ويسقون فيها ملين وباهمانات كيستي كاسا كان مزاجها زنجبيلا كاسا مكان إسا زنجبيلا راته وباهمان ماله زنجبيلا كان عربني ويتساني اللي نبيت اللي نجالت اللي جلان لس إمها قيني عربنا ما شفق ركنا يو إسوا كيس بوسني رغان نمتي طولا جلان كجنتا سوى تدبتا حتى هقوم زنجبيل لنمتك وكان اللي عربنا من تقو جلان فكيسو مالي ويترى دبتا مالي في ور جنتا كن همتك كوان جرون قبو ججا الله أكبر دوب مردتو مكان إسا زنجبيل الراي أين فيها تسمى سلسبيلا زنجبيل مكان الرابع لكون اللين أما اللي إجسان الراكة إجتها مكان إسا فيها أين فيها تسمى إجا جنة سنكيسة تجرت تسمى كوامم تسلسبيل جر أمتي كوامم تجتها إجا زنجبيل تسلسبيل جر أمتي وامم تسان الراكة مكان إسا آية دراساني في مكان أسيك دب النقانا في آية غنى رسول لين بكه الدوتي ذهب الراه جيتشو لين إمجرا يحلون فيها من ساورة من ذهب جيتشو لين إمجرا كاسا كيسة تلين ذهب الراه جيتشو لين إمجرا ما لو يتجران ذهب الراته فض الراته انكوني لاتو إمتا هجران لاتو إمتا ويتجري كفداتين ميتاتين دي السنيف ويتجري كذهبا كذكايا سنين دي السنيف كن مرتنوه مور جنة اتنقنن وججو جنتان من ذهب وجنتان من فضة ويتكان جنة لما ميتر ذكايا الراهي جنة لما مو ميتر راهي لجوه مئسان اتنقنن يعني آيان نيو يتتك ذهب الراهي جو دبت ويتتك ميتر راهي جو دبت هما آيان نيو أول بل سنقب جنان طيب لين إرامك هاجر أنكوني سلسبيل إرامك أبرارة رقجتشا دبتي تسنيمي نو تسنيم إرالي ور أبرارة كوني مكاني أرغتان جان تسنيم إرامكاني أرغتاني تسنيمي كوني سد دبتان ولم تفينا كيف تدبت. طيب أجدتهم تسنيمي سوى تدبت مال جنة أين يشرب بها المقربون؟ أين يشرب بها المقربون؟ إسين مقربتون تسنيم مخالص رغان جان. انتبهوا مقربتون تسنيم مدغان أبرار ريامو ما خا تسنيم الراته لغان أجرى تكوراني بيجا أجرى تكوراني صدركا وليول يجا صدركا وليول تسنيم الرأول ور مقربتوتا تسنيم خالص مشاروغان تسنيم مدغان ور أبرار أمو إرى إربوساني بيجا إربوساني يا رب سنديني الله جنة مار جنة نما دبين عمر جنة مسار ربنا وآهير جنة مسار ربنا وآهير ويطوف عليهم ولدان مخلدون وان الرانا نما جد ور الرانا نو كان دبتين سلام ستي نوهيمكا ويطوف عليهم إسان الرنين أنها ور جنة سنة ولدان إلمان تتكوت الرنان مخلدون أكسمت كابت قدامان جدشا مالي جوكان يجو إجول لما مسان إردت أبد قدامان شباب مسان إجول لما قدري خدماتي تطرف مانسان أكس مات يفعل أكس رانقود ده تنجج مالي فيك أناني نكس تنده أكس مالي انتولتوك نم نكو يو قد ده كنا مانتا نم خدموتي نم قد ده قلبين ستولفا تيمي ربي نكس ماتي قد ايفي أكس ماتي ديس أكس ماتي أبد تهنججون أكس ماتي جراتا يوم وجدجو شباب ما أكسي تي شباب ما حركا أكسي كابو دتنبي وهي چكي سنجر تو جنة كيس مخلدون يجون معنا نساء كان جان كيو مرا شباب من سن إران ديم نقدر مثلا تي كجرا إذا رأيتهم حسبتهم يو إسان سنجرت ربي انسي قد جنة سنجرت يو إسان سنجرت حسبتهم إسان سيتجن وانو في بيت دنيا تنكيت وانو في بيت كيست أدادنا أدادي أكبرا بريدهم إساني كيست يولال والكيسة كون غرانا خدمة أفياء وكيست يولال إسان سيتا حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا جالي جت سيتا جتاهان كينات سوغا بارسيني لؤلؤا فاير راجالي تاتي جالي بريد دانغام لي بريد دوغا لؤلؤا راغافة تات إنو بيتاتو دندا وجالي أكسيام وانو أنا سانو ميتي مالغات إسيسان كتّي أصو بلانتا خنرات كدي ديبت تسبي إسيو ديبت تقوكيسي رسو الرحي تي أكام تاي تونغران فيدي تونغران فيدي بريدون أكنا جيرا إذن وانو في بيتو كان كيساتي أصو إسان سنگر تي حسبتهم لولو أم منثورا فايا فجعفما منثورا جدشون إيه منتشرا فجعفما إسان سيطا جدشا كوني بريدون كيساتي في هدومنا أسي أجي خدمات أفسو جو إساني كيساتي يجارا جان وإذا رأيت يو والالون أجتس كسي أرغمي والال تتاتي ثم أجت أي هناك باك جنتا سنت يجا ثم متدبين ثم كوني ظرفين ظرف مكان جانين مختص بالبعد ظرف مكاناتي وانفقو تقطين كي كان ثم كونو أجي ججا وان أجي فقوتين جنان ظرفين وإذا رأيت يوغرتك وان أرغموسان الرادي مالي في وان إجنما قمتشيسو أرغي نياتا جالتان أرغي لغاتي بريد أرغي وجدتن لي وان أرغيتو كلنا كثيرا سيمتو في جان ربين وان مفهول الرادي يو أجدت وان نياتا نغرتن جن يو أجدت وان لغان غرتن جن يو أجدت وان أفتا نغرتن جن مالي كمتك يسو مجرر خنافا علماني مال جدان فإذا وجدت الرؤية يان يولا وأرغم ما نجت سي أرغمي ربي جنة سنسنك وأرغت ثم أجتك بك جنة سنك هناك رأيت نعيما أي نعيما لا يوصف أنني أكان جت همون دندين أرغت يجا وملكا كبيرا موتما دانغان قمن اللي أرغت يجا موتما دنيا تنتين فكيفا موتما جيتو موتما سن كا إرمسكين نورا جنة مال أرغتا أكا دنيا كان قرآن أرغتا أكا دنيا كان قرآن أكا دنيا كان قرآن جيتو مبر موتي كا شرقي كا غربي ماري جنان كان عميد الدنيا قوتو وان نما جلاني دنيا رجلو كان كمليارة طربة جانين كان mootummaa inni qabullee laali qabeenna inni qabullee laali qananii inni keessa jirullee laali akkanaa kana fudhan rabbiin si tokkochaaf kenna mootummaa jechuun sani kawanni ra'eeyta na'iiman jechuun na'iimaniin kun nakiraa dhaami leesh ee na'iiman laa yuusaf jechuun kahimuu isaan dandeenne jecha qananii akkanaateetti wamulkan kabiiran mootummaa guddoo daangaan qabne argita jedha saniif dalaydi dhiirtika ofi daalika فليتنافس المتنافسون كجلانسان عاليهم ثياب سندس عاليهم جتشنكن ويطوف عليهم ولدان جنيمي نسبي أما نتي عاليهم جنكنتي أتشر حالة هيئان isaan irra naanna'an ijoolleen xixiqqoon isaan tajaajiltu sun irra naannoyti aaliyahum haala gubbaa isaaniititti heyfouqahum jecha haala gubbaa isaaniititti siyaabu sundusin huccuun hariira qal'aa jirtuun irra naannoyti isaanii hariira qal'aa uffate jecha khudruun huccuun sun magarroo kataate jecha waistabraquun ammallee haala hariirri furdaan irra jiruun irra naannoyti jecha ijoolleen sun حالة جانا كرا حالة سندوسا في استبرقين كن حريرة كلا في حريرة فرطة يجم سندوس يجون حريرة كلا استبرق يجون فرطة يجم خضرين يجو تلي قراتين نجرتي سيفا سندوسا تهجافتا سندوسين خضرين خضرين غافا جدي سيفا سندوسات خضر لين كأن نكون أما سيفا سيابات سيابو سندوسين سيفا سيابات وحل أساورة أما اللي نفها يا من جدتون فايا ربي نسان وفيس أما اللي من فضة ميتر راكته فايا ميتر وحل من أساورة وحل أساورة يعني. وحل نفها يا من فايا ربي نسان وفيس فايا مال أساورة جتشان بيتو جتشا تكا قومي جتشا تاركت كايتا وان هركت كايتا من فضة ميتر راكتات وسقاهم ربهم شرابا طهورا أما اللي إسان أباسي جل ربي لقاتي كل كل إسان أباسي جتشا كوان شوائبته هندر راك كل كل تاتي نقيا من الشوائب ومكاته مر راك كل كل جتشا أكو مريفو جنة وحلوا أساورة من فضة كاتجر وكان يحلون فيها من أساورة من ذهب جتشام بكبرات دبة ميجر كانوا لما يتجران ويتفدن أساورة ذهبا قرة ويتفدن أساورة فضة دا قرة ويتفدن تكت ذهبا تكت فضة دا ولبتو قبني قرة معنى ننجر جرا ما ريف رب نسانيب هيا ميجر أك اتفاية تنين سانتو بيخيج أك اتفاية تنين أك التوفة أك التوفة وأول ديب قبل جانايا مرأي ما فتن جتشو أكو ما ترى دنيا تنا كيف زتي وفتا ميكا يوكا بعد تقاف في تكان وفتا قاف في تكان وفتا شرابا طهورا جتشو كنرى شرابا طهور كن فرشون دنيا نجسا لياك جمهور جرانيتي التأتشيس النجسا ميتي جتشو أكيكو تاف طهورا جرجان sa duniyaata naan najisa jechuutu jira re jumhuura biratti najisa sahihni najisa miti jechuu lamaani garii haa dubbatanillee idan ta akhiraa sun tahuur tahuur kun waznii fauli ta akkaan qulqulluu jechuu ta akkaan qulqulluu takka ammoo garaa kana mara keessaa dhiixee waan mara kana mabaaftu jecha wani tokkochi garaa kanatti kana manafne jibbaan namaa maaliin akkanatti wari fassareillee ni jiru ahur jechuun kun takka ammoo akka nyaanni yoo nyaatan dhugaatii yoo dhugan sharaabni kun yoo dhugan maali jijjiirama amma duniyaatti maali jijjiirama akkanumatti qulqulluma kana qulqulluma siin dhuuyte kana la fincaanitti jijjiirama waan biraatitti waan ati qalbiin si jibbitutti achitti fincaahuun hin jiru re ahur jechuun kanatti qajeelcha akka ka duniyaa kana dhugaatiin achii dhugan farshoon achii dhugan farshoon nama fincoisitti jaan amma asirratti wanni namni ofirratti fincaa'u qaayidaa akka nama shookaa nyaateeti jaan isin nama shookaa nyaate fincaa'aa tumo namni si dhugallee fincaa'aa oola jaan kanaaf yoo mi'a machaa'e aqliin deemtee mi'a ofumarratti fincaa'aa namtichi دوبة أهور جتون كوني مالتي كجيل شري فنجاني تنجي جيرم تو كل كل ما مالتي جيرم تري ها رش يعني عرق دايفتي جيرم تي يجا دايفتي جيرم تي خانمارا أكيكين كيسا جيرا جان أكا تا دنيا نجي سالي ميك أكا رغاتين دنيا فنجاني جيرم اللي كسانتي جيرم تو ميتي كل كل ما يجا ويتروي دولي ويتغراجر تولي يا ربي جنات النعيم يا رب دو ربي ما جركنت ان ان هذا كان لكم جزاء كوني دانانا كيسني جدا ور جنات هاتين جدا وكان سعيكم مشكورا دلغان تيسنت الدنيا دلغان تنسون مشكورا دلغا غلطو فمتو تاتي جدا دلغا غلطا اسين غلطو فن اسين الراجالت اسين الراقيبل جدا يا رب الراقيبل سنتان سيما جردوبا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يا إرقما كين إنا نوتي جنان وفما فقد ديسيج أقا ربين نحن نوتي نزلنا عليك القرآن قرآن كان دواتا دواتا سرت بوفني دواتا دواتا كان نزل جتو كان تقب جان دواتا دواتا سرت بوفني سنة دي دمي سدي تنزيلا بوسن سرت بوفني كن ردي مالي ها أم بشعر اللي جدت ها أم بسحر اللي جدت أساطير الأولين اللي هاجت دبين أكسيمي تجدت مالي ري إن رغمت تجدك تأكيدك نحن نكون اللي توكيد سنة مالي قد جبت نوتي رغمت نمات سرت دوات دوات عن سرت بوس دوات دوات عن بوس نكون اللي يعني ميزة خاصة بجانو سو بكتا كتبو ميها كسين قبو سو بويتو مخالف جيرو ويتمر ويتا واقيا وهي قال تسرتي كراني حاجة ويتا أما سمي رفودا أما وهي دام بؤودا ونو قبون قبوري دوران أرجي تجير تجيش هذا كل اللين يعني ميزا بودة تكيس تجير قرآن كان كابوس نهي قرآن كم مرتين براته بوز انسانو تبوه نجيش ودان ربين رقا بهاب جيش نحن كوني بكتنا تضمير فسلي دان توجا ورى ربياتيس توكيد ما اسمي إناتي اسمي النمالي اسمي النمالي ها إن ألف كان اسمي نسا نزلنا كوني جملة خبرة إن جت ألف وما إن جل كان نحن كن جبيس سجان اسمه قد جبيس توكيد إساتي مالف دمير فصلي جت جودي ذا المكتناتي شرطي دمير فصلي تو معرفة لما جدوته قبا دمير فصلي معرفة لما جدوته قبا هر معرفة لما نجرت له تكتين نجرت قرانا بقراسين اللي نزلنا اللي قرانا في لينا قراسين اللي هر فيدا يعني وانا كسي لاجنو سنكيس سنسين نججا كما كمانا شرطي نقوت نججا دمير فصلي لا تقول أمار توكيد ما اسمي إنا تيان اسمي إنا إنا أليفتي جبتوهن دوب قرآن ستبو سجنان قرآن إيغا ستبو يدبين وان در أمبين بيل اتهمتا كرائسان الرجران كانان هنتان جتا وانسان قبران كانان قبشين قبرام حقا قدرت جتا والتبو انسكيسان هنهفو جتشون بيكامار ما جرار فاسبر لحكم ربك مرتي ربي كيديتي فوبسي جران مرتي بوفني اتي اوب سيوان ربين كي سرتي بوسو كان مرتي ربي كيدي كان قدرا وشرعا فاني ها ارغم تجچا مفبوس تايسين جال نل تايتي تجالت تايتي تشرعي دافجالت تايتي وان النبوس هند كيزتو اتي رتي اوب سي مرتي ربي كي كان جرا اوب سي برباچي زادا ولا تطعن تلنجرين منهم ور ابدا سنرا ور كافرتوتا سنرا تلنجرين آثما ور جبو قدت تلنجرين ور جبورا او كفورا اكان كفرا سنلي تلنجرين كتكو كفرا تلجر يجامي تدبين بدوم ما إسانيه مودمال كتكو كفرا تلجر يجامي ور كفره في ور جبو سنلي تلنجرين ججا كمين أبي جهلي و ولد من المغيراتي قل ما شئت إسافي كإسان فكاتل لك إسو مجرى جججا إسافي جرسني في كإسان فكاتل إلاك يا مساء التوم ati ega ayanni qur'ana rabbi sirratti bu'eena ma qur'ana an dubbatu taate obsi labudda minhu obsi kuma fedarrattu amma suwarra rabbitti kafare kana waan isaan siin jedhan waddu law tudhinu fayudhinun jedhaa miti yoo tanas osoo atillee waliin bakka isaanii san dhayte isaanillee bakka ta'e tanasi waliin dhufan ni fedhan jedha akka sanillee isaan barbaadan tola hin jedhin jechaa tola hin jedhin asi tola hin jedhin waadhkur isma rabbika maqa rabbii keetii dubbadhu ka maqa rabbii keetii zakkari yoomu halkanii guyyaa zikriin dhiisin jecha bukratan wa asiilan ganamallee galgalallee maqa rabbii keetii san yaadatuu hin dhiisin jecha akkana jechuun salaata fajiriidhaa salaati jechaadha salaata fajirii salaati bukratan jechuun waasiilan jechuun zuhrii fasrii salaati jechuudha kana keessatti maqaa rabbii keetii dubbatta jecha ka akka rabbiin dubbadhu siin jedhetti salaata keessatti akka dubbatan sanitti dubbatta sanirrallee aammiidha ree oskoisma rabbifachuun awwala sanirrallee aammiidha bukratan waasiilan jechuun salaata shananii fi salaata sunnaallee akka walitti qabatutti lakkaawan olamaan asitti bukratan salaata fajiriidha jechuudhaan fassaran waasiilan galgala ka jedhamu kuni saafaya waan baada zawaala asiila jedhama afaan arabaatitti asraa fi zuhrii walitti qabata waminalleyli halkanirraallee salaati waminalleyli fasjud lahu halkanirraallee rabbii saniif sujuuda godhi jechuun kuni maqribaa fi ishaa'ii walitti qabata wasabbixhu leylan xawiilan halkan dheera ammallee isa qulqulleessi jechuun kun ey tahajjad tahajjudallee salaati jechuudha leylan xawiilan harkan dheeraa tahajjuda salaati jechuun ثلثا في نصف في ثلثانا دبنه دبرسين سنه جاء ثلثا في نصف في ثلثانا يو دبنه دبرسين سنه وإذا كان مار سلان نشانانو كان كيسة دبتا من جد جودا أكاسو مسلان نلي للي دبتا من جد جودا سلاة ليلي كان أكامت سلاة يو جنة حقو مدن دهن سلاة جد جودا راقا لآخر حقو مدن دهن salaat rasuulli dhiisuun hin tahu haguma dandahan salaatan ammoo sulusa sanirraallee yoo gadi buusanillee imataha walaakin rasuulli sallallahu alayhi wasallam haga du'anitti hin dhaabatan hattaa tatafaqara qadamaahu haga miilli isaanii dhodhootutti jechuutu jira inna haa'ulaa'i yuxibbuuna alcaajila eegasanidhuma irratti maal jedha duuba inna haa'ulaa'i warri mushriktoota ka sillee ikiraafan ta'ani ati nabiyyii tahuu keellee kan fudhanne ka qur'aanni rabbiirraa tahuulleen fudhanne ka kaafamiinsi hin jira jechuulleen fudhanne kuni warri mushriktootaa kun yuxibbuuna alcaajilata isii jarjartuu tana caalchifatanii isii jaalatan jecha duniyaa tana jaalatan duniyaa jaalatan caajila jarjartuu tana jaalatan tam asirratti harkarratti argatan tana jaalatan ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نديسن حدوبت ديسن جچو ندغتن جچا لا فبوسن جچا يذرون وراءهم دوددو بشانيتتي تكاهو امام ايسانيتتي جچا ويذرون وراءهم جچو نستي امامهم يوما ثقيلا نكون وان بودا جرو نديسن وراءهم امامهم افدرت يوما ثقيلا غيا غد غيا الفاتا شديد الهول karakko isa danga male jabdu dasan ufduratini di sanjechun guyya isan duran dufa jiru kai tasdema jiru kana quban qabani sani di sani jecha yo ufdubati darban jettelle wadaru nawara ahum ufdubati darbayo jettelle yawman saqilan guyya sila ulfata dufa jiru kana jaru ufdubat darbe quban qabu jecha mali fi indu fujechu ya darre wan ufdubat darbani himani sila ni duran dufa jirami isaan kaafamiin sin jiru jechuu waan amananiif akka amantii isaaniititti guyyaa kana ni jira jechuu isaan fudhatan jecha duuba rabbiin maal jedha asitti nahnu khalaqnaahum sila anbitummaa akkatti adamadabdi jedha maaliif tama duniyaa tana qofa jaalatan jedha garaagarummaan islaamaatiif garaagarummaan kaafiraa haganuma jedhan islaamni dunyaati fillee isaani waliin dalageet aajilaa tanaa fillee isaani waliin dalageet aakhiraa fillee dalaga tamirra jabeessa akki barbaachisi sila akkasi ولكن واقعني رب ما تبين مرتو نمتك مسلمة تآخرة لندغتو تدنيا لندغتو ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما نصيب إسان دغتو دنيا إرال لي مالي في إسما سنينو خيري دلغتا دنيا تنلي ولتك بي قرار بكيسة دولاني ركتا دان غرغارا صدقاء كنتي قادسة إسي جالا قياك إياما قياك قادس من جر رسان جالا تاو بربادا آخر ما نوبت حتى إن يو ربي قلبي ساكر نكاكون يو قلبي ربي نساكر دوبا قرى قرمان جري ماديون بحث مادة مقفة بربادا جري سانتين مارا عاجل مارا قفة بربادا مؤمني يوم الراكم اللي آخر اللي نبربادا دنيا اللي نبربادا قرى قرمان بكثانا جيجا نحن خلقناهم نتئسان أمنا من عدم جتهم أبا مرة إسان أرقم سيفنا جتهم أول آيات أتتو كاذي جرى كانت أبا مرة إسان أرقم سيفنا قافة دراء اللي جرى وشددنا أسرهم أما اللي نججج بسنا جدا أسرهم جتهم كن خمنا إساني نججج بسنا خمنا إساني نججج بسنا أكنا جتهم ايك اوينا اعضاهم هم نساني اللي ججبت سنافر ومسا مفاصلهم بركي بركي اساني اللي بقيت تجبتهم دات ججبت سنافر تسو بك جل سنتو يتججل اجمت الدان جتي اكم ول اكم سن امس وظهورهم دويد اساني كان كيس اللي هم نججب كيرنافر كأولين كأوف قدين تأوف واباتوف قجروا الجلو اساني بقبلوا قونافر وشددنا أسرهم جدّون كانوا مرّت كيف تجرجان وشددنا أسرهم قوة كانوا مرّ نمت وقف جد شبيت كان أكنت تلجني لفيك أنا أمني لفيك أنا ربط إيجوني بالعصاب والعروق مرجيا في هدان ولتهيني أكيسين الدانهيني كن أكيسين لفي اللمان اللي ولنتويني سوائل يا بشان جدّو كيرنك أكما رنمني لانغو في ماري جران وان تو كوكا تو كونجابسني وان تو كوكا تو كوتين ان نغدو ربين اكاسيتي كو اي في بيت كانن يعني اكا جبا تولشيو وشددنا اسرهم جبيتين جچا كان كيستي علماء ني حتى بكا فنجان اتيم بهو في بكا جدين تا ان هوندنو تججبيت جچو رحمان اياني كان مرا كابتي جران وشددنا اسرهم جچو الآن سنة سوائل ويا أتوكو وهيتنا كاني خزانة قبا كنا كاياني بزبوزة جالا كنا نبنى دا بشانا كمي كيسا لابد حكما ربي تكون أصولالني إلمنا ما كنا خزاني قرم جرا إساول جرا بكي بهم سنة قد جرا أكنا أولي ويتأتفه تملي بشان كن نبهو فنجان كوي سر أكنا إياها أكنا سر إياها خزاني قرأ أولي جرا جرا قامني قرأ قد جرا قامني سلاين نبهو أفان قد ديبئي جراتو والإنسائل لكو ننجب وشددنا أسرهم جاتشون حتى قدوف فاسا ججبس جنيف جاتشو تلي فاسرانين جرات نموت ججبس جاتش باكا قدين تاول لي باكا التين فنشاول لي نموت ججبس في اختيار إساتي مالي أكان عن الرأي أو جاتشو غافا ربكو وهي أرغمت ابتلاع ربين سمكوري وانسان هينكي akuma gartan kana yo kalastiki tigotan yo kakale kanan uranit amata afur nam gara selafin janin pincoy ne jeru mara arge masid makena kana amata afur gara wa namar raban kanan takawana ramban ja amata afur kale tanan tikani kale kana tibate deema mali fi shadad nasrahumi wan duranja be sefsani kerabbi dan deti sati ega ibnihi ke enu magudu faga to kocuman de bisu dadabe alam ne jerukun نعم ربي ويتأني لبم ملم بيكا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا جدا يوجي جيرو في ننتي إسارهم أكتت لبم الرأرقم سيفني أومني وام مرتل چنيفي جنة كان إسان كانت لبم سيفني فكاتا إسانيك أمري كي نتول جيرو تجيرو ندن دين نجدا جيرو إنسا فاته أكسن امكين جدا ayani kana rati garga ajel chitu takala mamiti inna hadhihi tadhkira wanni isini haasawame kun yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti yaa nama na dhagahu isiniif gorsa. Inna haadhihi tadhkira, wanni suuraa tana keessatti haasawamee dabre kun hundi isiniif gorsa ittiin gorfamaa jecha yoo ka gorfamtan taate. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نمن في دغر ربي اساتت كرا تولفت جچون كرا ايمانا سنفلت اختيار قباك لي قبا غر خير سند ما جچا وما تشاؤون الا ان شاء الله هاتو سوان تكفرون دند تيو ربي نسني في مال توفيق ربي يو سني في كن مال جچا ماله وانت كهند لي نوجتن شرط انك سرك هي ان شاء الله جدي جچا ماله وان اتفيت قفت انتات يا رب فدي مالي مشيئة تابعة لماذا؟ لمشيئة الله عز وجل فإي ربي سنجل جيمت خناه وما تشاؤون إلا إن شاء الله وان تقفيتني قلتون دنديتا يا رب وان اسم قلتو فيتن سن اسنيف قلتو فدي مالي جيجا هذا فدي أبا فدي فويت فدي إن الله كان عليما حكيما ربي أكان بيكاته الرانديم نجا حكيما أكان أغيسته الرانديم أكان أغيس واهن دبكما إسيد أمالتك آيجو كان أفوانا مهاجر يفوت بنوكانا مارا كافان قد يقرق لي أكان أنتاني هنجيب مال انتو جنوكانا حكيم تدلق جيش أغيس تدلق أغيس واهن دبك إسيد مالتك آيجو أكست إسيد مال جدي أجيكاهي أجت اللي قدرة وفي تنتيجة غافة إنه يكد جريم ملي إنه يكد ويجا غافة إنه يكد جريم ملي إنه يكد دوب آخرة مالت متاهدة دلقتن جيشان أغادا دبتامي دلقات السنين وان كان إسني كن جزا إسني دي بيدنان سني أرغتن جيشون لين دبتامي جيرا هاتو تكتي بيخاتا يدخل من يشاء في رحمته ربي جنة إساء سنكيس أبا ما أفي فد إسين سيسا رحمة إساء تيمالي تلقى إساء تنمو سينون دنده دلقى تيتين صدركا إيغا سين تكيسة ترغت على سينون رحمة ربي تيتي تيمالي انت ولا أنت يا رسول الله يا إرغما ربي إسين اللين سلا رحمة ربي تيمالي سينون دنده تني جنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا أن اللين سينون دنده إلا أن يتغمدني الله برحمته يا رحمة إساتي الربين جنة سنة سينسي من لي يا ربي جنة سنة سينسي رحمة كيدي كوني ماري مال جتشون أدبو الأخدي ما ستي تبهو جتش أن دلقت دي جنة غلان جرين جتش سرى كيبلم تفين كيبلم نمبي فولان سيئني في سرى فولانين بيت كران دلقي في كران هندل اينين بيت روغا دلقي دي ميك آتم ويت صاحب قرآن في دني مالي قرات قرآن جلنين سيف قرأي ويتجد كذبت جلنين كجب دينا في قرآن اكا قاري سنجلني في سندنتي سنجلني أرانتنا قرأي بداخ جلنين كناه ماري أتبقى جيتشا بيك هاجيتشا يو دلقي تلي دلقي تلي كن بين الخوفي والرجاء جدو عذاب ربي صداتوتي رحمة إساء كجيلو تتهي يا ربي كوني دلقاتي يا دلقي يا ربي نبراك إيبالي يا ربي فولانا دين جدي كراتو جدي كمانا يدخل من يشاء في رحمته أبقه في فتر ربين رحمة إساء سنكيس سينسي جنة إساء قال يا ربي سانرانو تاسس والظالمين عد لهم عذابا أليما ورزالم توتا سنور لبو في ميده أعد لهم عذابا أليما عذاب أكال لسا تيساني في كرفة السجد والظالمين كان إرام نيسا مالي ويتجد ويعذب الظالمين يدخل من يشاء في رحمته رحمة ساكي سباف لننك ويعذب الظالمين ظالم توت أمو إسان قبجت مالتو إرتك جيلش كانت جنان أعد لهم عذابا أليما جيلش كانت إرتك جيلش إسان إفدوب ربين قرفيت جتشون كوني جملان تن مفسرة جملة ظالم توت جتشوسن فسرتيان ويتخانى ماري ورقرين كناف جتش دراس دبرتني وفر دبي في تاني ومكي إنكون adda kana durachi dabarse dubbi silaje nukana nun rafite wa adda lil zalimin li anfusihim bil kufri wal maasi adhaba mujan fil akhirati yus mali fi santi tikaje kejecham isati tikaje kejecham wanni kadura kana tiam billen yadebo ichu sanqadda to isa kana tu irati kaje kejechuda isa kana tu irati kaje kejechuda samari أبا في ربي رحمة إساتين جنة سناكا ور لبو أفي ميلي أمو شوفو ور خيري دلغت جنة سناكا جنة لالا ما جد أشت أمو الظالمين جد ما ليه نص على ظلمهم إبدا إسان نقوم كنميد داد آمتي بيك حاجة إسان تلبو في ميلي مالي ربي نما ميدو أبامت أفميدا كان في ظالم توتا يجد مقاض الميتين هما مي إفدى قالوا نسابيه كما يجد كان في ثاني في إفدى كرفية سجد من لمن كان مالي انجيرو جد تكاغر جنتا تكاغر إفدى يا ربي ورقرا جنتا قرصا يا ربي نتاسفي يا ربي رحمتك يا ربي نقولي يا ربي ورجلت اللي كرت يا ربي نديبسي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.